الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات، يعني أسأل الله عز وجل أنكم جميعا تكونوا بخير حال. طمنوني كده أولا عليكم، طمنوني عليكم يا حبيبات، وحشتوني جدا. ربنا يرضى عنكم يا رب. النهاردة يعني نتكلم عن حلة الأخلاق وسمة العظماء، خلق من أجل الخلق. موعدنا اليوم إن شاء الله مع خلق كريم جدا، بل هو ركن من أركان الأخلاق المتين التي لا يعدلها شيء في الدنيا. وقد يكون هذا السبب أيضا، يعني هذا الخلق سبب في إقبال الدنيا على الإنسان لما يجد الناس فيه. سنتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع خلق إذا ضيع هذا الخلق قامت الساعة وتأهبت الدنيا للعرض على الله عز وجل، فهو صفة مميزة لأصحاب الرسالات وطريق من طرق الأتقياء، بل إنه الباب الأوسع للاصطفاء والارتقاء. نحن مع موعد مع خلق إذا تمسكت صاحبة هذا الخلق فازت في الدنيا والآخرة، بل والله ما قامت به الدين إلا بهذا الخلق الرفيع. من تمسك به كان أعظم، ومن عمل به كان أعلى قدرا. وهذا الخلق يحتاج منا تجرد وإخلاص، يحتاج منك بحث وتفتيش في نفسك، هل أنت مميزة به أم لا؟ ماذا تتوقعون إن يكون هو هذا الخلق؟ برأيك إيه الخلق اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة؟ ماذا تتوقعون يا أخوات؟ هو الصوت واضح ولا مش واضح؟ طيب جميل. ماذا تتوقعون عن هذا الخلق العظيم الذي اشتهر به النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، واشتهر به جميع الأنبياء، واشتهر به جميع الأفاضل الكبراء والعظماء؟ الأمانة. أحسنت أحسنت الأخت لالة الأمانة، إن شاء الله لينا وقفة مع الصدق، لكن النهاردة نتكلم عن الأمانة، هذا الخلق العظيم جدا جدا المفقود. كثير وكثير جدا من الناس لا يعلمون ولا يعون بهذا الخلق، خلق الأمانة. ما هي الأمانة؟ ما هي الأمانة؟ الأمانة، حد يعرف ولا أقول؟ حد يعرف يا أخوات؟ يعني إيه الأمانة؟ طيب، الأمانة هي ما كل أو كل ما يلزم الإنسان أداؤه وحفظه من الحقوق والواجبات، كل ما يلزم الإنسان أداؤه وحفظه من الحقوق والواجبات، صح؟ هو ده أمانة. سواء هذه الأمانة في علاقة الإنسان بربه زي الصلاة، مثل الصلاة، الزكاة، الصيام، الحجاب، كل ما شابه ذلك، أو ما كان متعلق بالإنسان مع الآخرين، المسلمين الآخرين، زي الأسرة، العمل، النفقة، المعاملات، كل هذا من الأمانة. هي كل ما لزم على الإنسان أداؤه وحفظه من حقوق ومن واجبات، صح؟ فالأمانة من أنبل الصفات وأشرف الفضائل، إنسان بيحرز بها الثقة وينال بها النجاح ويفوز بها في رضا الله عز وجل سبحانه وتعالى. يعني ايه يا اخوات؟ يعني ايه ان الانسان ما يلزم اداؤه وحفظه؟ عشان كتير جدا من الناس ربما هي بتعتقد ان الامانة ان انا مثلا اديكي 1000 جنيه وتردي لي 1000 جنيه، اقول لك انا عاوزة الفلوس بتاعتي فبتردها لي. هذا تضييق جدا لمفهوم الامانة. يعني ايه ما يلزم الانسان اداؤه وحفظه من الحقوق؟ تعالي كده، يعني الواجبات او العبادات اللي انت مقيمة عليك او اللي بتؤديها دي في سبيل الامانة، في سبيل الامانة، صلاتك وصيامك وحجابك، كل دي العبادات دي هي امانة. يجب عليك ان انت تؤدي هذه الامانة على افضل وجه كما يحبه الله عز وجل. الدين ده كله امانة، صح ولا لا؟ دينك ده أمانة. يقول الله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالأمانة شأنها عظيم جدا وفضلها ضخم، ليس بالأمر الهين. لذلك لا يستطيع حمل هذه الأمانة، لا يستطيع حملها الرجال المهزيل، ولا ينبغي علينا ان احنا نستهين بها او نفرط فيها. زي ما بقول، خلينا كده ناخد مصطلح هذه الكلمة وهذا الخلق العظيم ونعرف يعني ايه امانة. زي ما قلت ان عبادتك دي امانة، دينك ده امانة، اخبارك ايه فيه؟ أخبارك إيه؟ هل بتؤديها كما يحب الله عز وجل ويرضاه؟ ولا لسه بنقع؟ ولا لسه بنفرط؟ جوارحك دي اللي أنت مؤتمن عليها، ما هو أنت واخدة هذه النعم في سبيل الأمانة، مش واخدها علشان أن أنت تنعمي بيها وخلاص، لا، دي أمانة. جوارحك دي لسه بتخوني ولا بتخونيش؟ حفظ الجوارح دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا معاذ: احفظ الله يحفظك. الصوت واضح؟ معلش، الله المستعان. احفظ الله يحفظك. هل انت بتحفظي جوارحك ولا لسه العين لسه بتغضش، لسه في بطش باللسان، في بطش في الجوارح؟ اخبارك ايه في بيتك؟ اخبارك ايه مع اصحابك؟ علاقتك، دراستك، قلبك، كل ده على سبيل الامانة يا اخوات. يا ترى انت وضعك ايه وظروفك ايه مع هذه الامانة؟ هذا الدين، هذا الدين امانة. هل احنا قائمين على هذا بحق، بنؤديه بحق، ولا لسه بنفرط وبنقع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل واحدة مننا مسؤولة، كل واحدة مننا عليها رعية، عليها أمانة، لازم أنها تؤدي هذه الأمانة. لذلك اعرفي أن أنت لما تقعي في تفريط في الجوارح، تفريط في العبادات، تفريط، فهذا معناه أن في نقص عندك في الأمانة، منسوب الأمانة عندك بينقص. تعالي كده، لما سبحان الله العظيم ما تشوفي قدر هذا الخلق العظيم، وهذا من أعظم فضائل هذا الخلق، هو إنك تفوزي بالجنة، تفوزي برضا الله عز وجل. وناتيهم وعهديهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. مين الوارثون دول؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صح، يعني هذا الخلق يوصلك للجنة، يوصلك للجنة. يعني ايه راعون؟ الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني ايه حافظون، حافظون مجتهدون على أداء هذه الأمانة والوفاء بها. هل احنا النهاردة كم مرة كده، او انت عموما يعني انت بتبصي على الصلاة ان هي فرض مثلا وبتأديها، طب كم مرة بصيتي ان الصلاة دي أمانة وانت لازم تؤديها؟ كم مرة وانت واقفة قدام المراية كده ورايحة تخرجي لشغلك، ولا رايحة تخرجي رايحة اي مشوار وبتلبسي حجابك كده، وانت بتقولي لنفسك ان حجابي ده أمانة لازم أؤدي هذه الأمانة، كم مرة حاطين ده في ذهننا واستشعرنا هذا المعنى حقيقة؟ استشعرت ان انت بتأدي الأمانة. اصل بعض الاخوات لما كنت بقول لها حجابك ده أمانة، فهي مش متخيلة ليه، يعني ليه انت يعني سبحان الله، اما تيجي تقول لها مثلا الحجاب مش مظبوط شوية، في خلل شوية في الحجاب، لا هو حلو احسن من غيري. زي بالظبط كده لما اديكي 1000 جنيه واقول لك هاجي اخدها منك بعد شهر، اجي اخدها منك تديهم لي 900 جنيه، تقولي لي اصل لا كفايه عليك ال 900، يا ستي انا ليا 1000، تقول لك مش احسن ما تروحي لفلانه وادولك 800؟ هي دي نفس القضيه، هي دي خيانه ودي خيانه. عباداتك دي سبحان الله العظيم امانه لادائها والوفاء بها. هل احنا استشعرنا هذا فعلا، ان او وقفتي على هذا المعنى، انك لما تيجي تبري ابوك وامك، لما تيجي تأدي عبادات، لما تيجي تتكلمي، لما تيجي تتعاملي، لما تيجي تصاحبي، تخرجي، تروحي، تيجي، استشعرت ان دي امانة اصلا؟ ثغرك اللي انت فيه ده والعلم اللي انت بتتعلميه، هل استشعرت ان هو امانة؟ قلبك ده قلب العمال بيزيغ وبيقع وينتكس هل استشعرت ان هذا القلب، هذا الوعاء اللي بيمشي كل الجوارح، مالك هذه الجوارح امانة؟ او امانة، أمانة حقا يعني، يعني ما ينفعش أي حد يدخل في قلبك، ما ينفعش. عشان كده المرأة اللي بتخون أو بتسمح إن فيه حب غير مشروع، أو تسمح بعلاقات محرمة، أو تسمح، هذه إنسانة خائنة للأمانة، خائنة بمعنى خائنة. يعني مش يعني انت كده في مفهوم الامانه، انت بتخوني، بتخوني. البنات اللي بتعمل عادات محرمه وبتعمل عادات سيئه سريه، دي خيانه، خيانه. المراه اللي قاعده او البنت اللي قاعده عماله تبص على فلان وعلان ولا تتقي الله عز وجل اللي في نظرها، فانت كده خائنه اصلا للامانه، أمانة جوارحك. الله عز وجل أعطاك هذه النعم لتعبدي الله عز وجل، إداك هذه الأمانات لتعبديه حق العبادة، مش إداها لك علشان إن أنت تذنبي بيها، بل سبحانه وتعالى عشان يعني سبحان الله، الله عز وجل يعلم وكان الإنسان جهولا، يعلم أن الإنسان عنده الجهل وعندنا الظلم من نفسنا، فتح لك باب التوبة، فتح لك باب الرجوع إليه سبحانه وتعالى. يعني هتخوني ارجعي بقى، حصل في خيانة شوية ارجعي، ما نسيبش نفسنا كده. فخلق الأمانة من أعظم الأخلاق، بل هو خلق الأنبياء وطريق العظماء. سبحان الله العظيم، بيحضرني موقف هرقل لما قال لأبو سفيان رضي الله عنه، يقول: سألتك ماذا يأمرك؟ سألتكم ماذا يأمركم؟ يعني النبي بتاعكم ده بيأمركم بإيه؟ فزعمت أنه أمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. قال: وهذه صفة نبي. ده من صفة الأنبياء، هذا من صفة نبي. فالأمانة من صفة الأنبياء وصفة العظماء، وما كان لنبي أن يغل. فيش نبي السلام عليكم ورحمة الله، معذرة النت فصل بس. فكنت بقول إن خلق الأنبياء، إن هذا الخلق خلق الأنبياء. فالأمانة يا حبيبات هي من كمال الإيمان ومن حسن الإسلام اللي بيقوم عليها أمر السماوات والأرض، بل هي محور الدين أساسا، وهي امتحان. الله عز وجل امتحن بها العباد بحفظ هذا الدين وحفظ الأعراض والأموال والأرواح والأجساد. ألا تتفقون معي إن أكتر ما غاب عن حال المسلمين اليوم، لا سيما أيضا الأخوات، ضياع هذا الخلق العظيم في نفسنا؟ ألا تتفقون معي؟ تعالي كده نبص على صور من الخيانة، صور الخيانة دلوقتي، خيانة النفس. إنسان يخون نفسه، خيانة العرض، خيانة المال، صور كتيرة جدا للأمانة. محتاجين إن احنا نقف معاك. يعني الأمانة مش مجرد زي ما بقول ان انا اديكي حاجة تحتفظي بيها وخلاص، لا، احنا عايزين امانة فيما افترضه الله عز وجل علينا، على عباده. امانة في الاموال، امانة في الاعراض، في العرض. سبحان الله العظيم، ايه هو عفة العفة ذات نفسها؟ عفة الانسان في ان هو يتلفظ ويكف لسانه عن شيء يتهم به الناس من سوء، زي الغيبة والنميمة والقذف والظلم. أمانة الأعراض، أمانة البيوت. انظري دلوقتي للنساء، لا سيما في جروبات بقى الأخوات، تخش وتفرجي كل واحدة فاضحة زوجها، فضحاه بمعنى الفضيحة، تحكي عن اللي بيحصل وتحكي عن اللي بيجرى ما بينها وما بين أقربائها وأمها، ولا إن كان قريبتها، بتحكي حصل كذا وكذا وكذا. خيانة في الأعراض، وخيانة في البيوت، أمانة في المعارف وفي العلم. انظري كم من رجل تعلم العلم لا يعمل به، كم واحدة تعلمت العلم وما بتعملش به، كم واحدة ما كانتش أمانة في النقل، معندهاش أمانة في هذا العلم، بتتصدر من غير تأهيل. كم من واحدة لا يوجد عندها أمانة في النصح ولا في المشورة، تستشير الأخت في نصيحة من النصائح توديك في داهية. محتاجين أمانة في النصح، مستشار مؤتمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أحد من ضمن الحاجات أيضا أمانة إن الواحدة تسأل حد، مثلا متقدم لها حد أو كده، وتسأل عنه، نسأل عنه يقول لك فيه يعني كل الصفات العبر، كل إنسان فاضل ولا أخت فاضلة، وتطلع لك فيها العبر كلها. ليه؟ عشان مش عايزة فلانة تتجوز، أو مش عايزة فلان، أو غيرانة منه، أو وهكذا. المستشار مؤتمن. لما تؤتمني على استشارة أو تؤتمني على كلام، في أمانة في الكتابة، أمانة في الأسرار اللي بيستعمل الإنسان على حفظها. دلوقتي بقت بتشوفي صور كتيرة جدا جدا من الخيانة، خيانة الأسرار وإفشائها. سبحان الله العظيم، تكلمي الأخت الكلام يعني الله المستعان، تاخد كلامك وتنقله فلانة وعلانة وعلانة وعلانة، سكرينات وفضايح. هل هذه من الأمانة؟ هل هذه من الأمانة يا أخوات؟ الكلام مع الأخوات ذات نفسهم، صحبة، مجالس الصحبة والمجالس، إن الواحدة مع حد بتتكلم معاه وتروح تنقل الكلام، نقل. فين الأمانة في مجالسنا؟ وفين الأمانة في أسرارنا؟ وفين الأمانة في شهادتنا؟ لما بتشهدي شهادة، تشهدي شهادة كده يعني ستسألي عنها أمام الله عز وجل. لذلك الأمانة بتقف مع الرحم، تكوني كده تعدي الصراط تقف عندك الأمانة. لا تعالي، ده انت خنتي الأمانة. تقف الأمانة والرحم على جانبتي الصراط، تقدريش تعدي للجنة غير لما تأدي الأمانة الأول. هل احنا مؤتمنين؟ الأمانة في السمع وفي البصر وفي النقل. في بعض الأخوات ما بتلحقش تسمع كل الحوار وتروح تنقله. في بعض الأخوات شفتهم، يعني شفتهم أنا شخصيا شفتهم، تلحقش أصلا تسمع، تلحقش أصلا تستفسر عن الكلام اللي انت بتقوليه حتى، أو ما تديلكيش فرصة ان انت تبرري أصلا أي كلام أو كده وتروح تنقله. ما تقصد منه إلا الإفساد. النقل، الأمانة في السمع والبصر، الأمانة في التربية، تربية عيالنا، تربيتنا احنا ذات نفسنا. هل احنا أمناء في هذه الأمانة ولا لأ؟ الأمانة في الشهادة، الأمانة في القضاء، الأمانة في الأموال، في الأموال. حتى لو انت طالبة، يعني أحد البنات كانت بتقول لي أنا باخد درس ب1000 جنيه، باخد من أبويا 1000 و1500 جنيه، وأقول له عشان الدروس وعشان مش عارف إيه. هل هذه أمانة؟ هل هذا من الأمانة يا أخوات؟ المرأة أصلا في بيتها وتاخد من ورا زوجها من بدون علمه، أو تصرف ويعني يكون عندها بذخ في الإسراف، تقول لك ما ده حاجات أساسية بدون علمه. هل إحنا عندنا أمانة في أموالنا وفي نفوسنا وفي أولادنا وفي علمنا وفي قلبنا وفي جوارحنا؟ الواحد لما سبحان الله العظيم ما تحط بصة كده للواقع العمل اللي احنا عايشينه، والله الواحد بيتعب. انا صراحة بتعب. اين الامانة؟ لذلك الواحد ما تستغربيش لما دخل الاعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل اين، متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يجاوبه وكمل حديثه. فبعض الناس او بعض الصحابة قالوا ان هو يعني لم يرد الرد عليه، وبعض منهم قال انه لم يسمع السؤال اصلا. فحتى فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من كلامه وقال اين السائل عن الساعة، اين السائل؟ قال أها انا يا رسول الله. فقال اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظروا الساعة. ضياع الامانة اصلا مؤشر لقيام الساعة، علامة من علامات الساعة، ظهور لخطر الأمانة. لأن الإنسان لو في خيانة الإنسان مش هيعرف يعيش، مش هيعرف يعيش في الحياة خالص. لما تبقى المرأة خائنة في بيتها ما تبقاش بقى زوجة، ما تبقاش السكن. لما تبقى الواحدة خاينة في قلبها وخاينة في جوارحها منتظرة ايه منها؟ منتظرة ايمان ازاي؟ لذلك من لزم الامانة، خدها قاعدة في حياتك، من لزم الامانة صلحت اعماله واستقامت احواله واحتاط لنفسه. من ادى الامانة لم تفسد الشهوة دينه، ولم تزل الشهوة والشبه يقينه، فهي والله حفظ للكرامة، وهي أساس التقوى، وهي الحرز اللي يبقى الإنسان فيه من الوقوع في المعاصي. من أدى الأمانة يا أخوات فقد أطاع ربه وصلح أمره ونال السعادة في الدنيا والآخرة والفلاح في الدنيا والآخرة. الأمانة حتى المشاعر لازم يكون فيها صدق للأمانة، حتى لما تحب أختك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان. شوفي، أوثق العرى الحب في الله والبغض في الله، إنك بتحبي حتى المشاعر، تعرفي إن أنت مؤتمنة في مشاعرك، إنك تكوني صادقة في مشاعرك. سبحان الله العظيم، لما كان الصحابة رضوان الله عليهم جالسين كده مع بعض، وأحدهم يقول: ما يعني نحن في بيت الله، فتمنوا. فماذا كان تمنى عمر رضي الله عنه؟ عمر بن الخطاب قال: أتمنى أن يكون هذا المكان كله رجال مثل أبو عبيدة بن الجراح. من هو أبو عبيدة؟ أمين الأمة، أمين الأمة رضي الله عنه. لذلك مش أي حد يكون أمين. هذه الأمانة الذي يحمل هذا الخلق العظيم، إنسان له قدر، له قدر، هذا الخلق له قدر كبير جدا، بيدي للإنسان قدر. هل معنى كده إن مثلا يعني ده حاشا لله يعني ان الصحابه ما كانوش امناء؟ لا، ده كانوا امناء، كانوا امناء جدا جدا، بس زي ما قلت ان كل واحد له ما يميزه، كل واحد له ما يميزه. انت كذلك، كل واحده فينا لها ما يميزها عن غيرها، كل واحده معروفه او تعرف باسم لها او بصفه لها. امين الامه رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة رضي الله عنه وهو بيخطب، يقول لأهل نجران: لأبعثن إليكم رجلا أمينا، حق أمين، رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كله بقى انا يعني كلهم كده رافعين اعناقهم، كلنا عايزين احنا الشهاده دي، ده شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم. هم لم يطلبوا اماره، لكن هم عايزين الصفه، حق امين، يعني امين، امين حقيقي، مش امين كده. ودي شهاده من النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث ابو عبيده: ان لكل امه امين، وامين امتي ابو عبيده رضي الله عنهم. لذلك صفة الأمانة من أعظم الصفات، من أعظم الصفات، فيها والله صلاح أعمالنا وصلاح أحوالنا. إحنا ما نح يعني سبحان الله العظيم، نحتاج لهذه الصفة، نحتاج لهذه الخلق، نحتاج. سبحان الله العظيم، في الأحداث اللي بتحصل الأيام دي مع غزة، الله عز وجل أن يفرج ما هم فيه وأن ينصرهم نصرا مؤزرا. اللي بيحدث يعني سبحان الله، هذا الرئيس المقاومة بتاعهم أبو عبيدة، هو يعني بيتمثل بقدوته أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، قدوته، وأخذ النقية الكنية منه أيضا. فالواحد لما تبص سبحان الله ماذا بينه وبين الله، ايه اللي ما بينه وما بين ربنا حتى تجتمع عليه هذه النفوس؟ احنا متعشقين، او يعني احنا في احتياج للأمناء، احتياج رهيب، ان سبحان الله العظيم تجتمع الأمة على رجل يسمع به، إذا تحدث يسمع به الصغير والكبير، العظيم والحقير، يسمع به جميع البلدان بل جميع العالم، ماذا بينه وبين الله؟ احنا محتاجين الى الامناء، محتاجين وبشدة. تخيلي ان هيبة هذه الرجل هيبته، فماذا كانت هيبة ابو عبيدة بن الجراح؟ ماذا كانت هيبة الصحابة رضوان الله عليهم؟ بل كانت ماذا كانت هيبة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما تقعدي تفكري سبحان الله العظيم، يعني ده مجرد رجل بيقتدي، فما بالك بمحل القدوة. لذلك يا ترى ليه احنا ما عندناش الأمانة يا اخوات؟ يعني والله انا بحدث نفسي بهذا السؤال، ليه احنا في الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، او في الزمن اللي احنا عايشينه، ايه اللي يخلينا ان احنا ضاعت الامانه في نفوسنا؟ ايه السبب؟ حد يعرف ما هي الاسباب اللي بتضيع الامانه في نفوسنا؟ ايه اللي بيخلينا ان احنا يعني دايمين زائغين البصر وقلبنا تعبان وحالتنا قرب كده؟ حدثوني بربكم، ايه السبب وراء ذلك؟ أنا منتظرة تعليقاتكم، يعني أتمنى إن كل الأخوات تشاركني في هذا السؤال. إحنا زي ما قلنا هذه اللقاءات مش مجرد إن أنت تسمعي وخلاص، لا، إحنا محتاجين إن إحنا نقف على الداء عشان نحدد الدواء. الأنانية، خلينا نعممها يا نعيمة ونقول حب الدنيا، بقينا بنحب الدنيا أكتر عشان كده عايزين كل حاجة منها، صح؟ أحسنت يا أمنية. الانشغال بالدنيا، تقديم العاجل على الآجل، أحسنت، نسيان مقام الله عز وجل، أحسنت يا رنا. البعد عن أوامر الله، أي نعم صحيح. مين تاني يا اخوات؟ يعني اتمنى كل الاخوات تشارك. ايه السبب في ضياع الامانه في نفوسنا؟ اللي بيخلينا ان احنا نوصل، ما تروحي اي مصلحه دلوقتي لازم تدي رشوه عشان يمشيك، لما تروحي في اي سوق او اي سوبر ماركت او اي حاجه بقى فيه غش في الكيل والميزان، لما تروحي تصاحبي واحدة صاحبتك وتظهر لك إنها بتحبك وفي الآخر تطلع يعني إنسانة مش منضبطة خالص، مفيش أمانة حتى في التوضيح، مفيش أمانة في الكلام، مفيش أمانة في النقل، مفيش أمانة في الشورى، مفيش أي أمانة. لما تروحي تتعلمي على يد معلمة وتحسبيها على خير وتطلع الأخت بتديكي شبه وبتديكي فتن وبتشربك علم لا يرضي الله عز وجل، ليه؟ لما بقت المعلمة اللي بتديكي العلم عشان وظيفة تاخد من وراكي أجر، لا يعني لا أتحدث في حكم الأجر، لكن بقت كل يعني في غالبية من الناس ما عادش دلوقتي عايزة تطلب تفعلي لله، مع إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم، ده علم، ده إرث الأنبياء، يعني بتاخديه من غير ما تدفعي، تدفعي فيه جهد بس. ايه اللي بيخلينا ان احنا نضيع هذه الامانه؟ نسيان الاخره والموت، حب المال. احسنتي. طغيان الماديه على الروحانيه، زمن الماديه اللي احنا فيه. احسنت. البعد عن الوحي. السؤال يا مريم، ليه أسباب ضياع الأمانة في نفسنا؟ ليه؟ ليه سبحان الله العظيم، يعني ده من ضمن يعني من ضمن علامات الساعة، ضياع الأمانة، صح؟ رفع الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل بتاع حذيفة رضي الله عنه، ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة في إيه؟ من قلبه، صح؟ حتى يبقى، حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا. يعني أنت عارفة إيه إن هو ندرة الأمانة؟ أنت عارفة الندرة إن بقت نقطة في بحر، نقطة في مجتمع. يعني لو واحد دلوقتي وقع منه فلوس يعتبر خلاص، الله يرحمه، خلاص عمره ما رجع نهائي. فلما يجي مثلا واحد يلاقي الفلوس دي ويسأل عليها، يا نهار أبيض، يطلع ترند، صح؟ ولا ترند، ولا يطلع زي ما يطلع، يتشهر بيه الإنسان إن ده رجل أمين، ده لقى فلوس ورجعها لصاحبها، مع إن ده الخلق، ده الطبيعي في المسلم. يعني ده الطبيعي في المسلم، أي مسلم الطبيعي، وفي أحكام شرعية كمان للقطة، وفي أحكام، يعني ده الطبيعي في المسلم. اللي مش طبيعي بقى اللي بيحصل، صح ولا لأ؟ طيب إيه السبب وراء كده؟ طبعا زي ما أنتم قلتوا كلكم، يعني بفضل الله عز وجل كلكم سعي وذلك. يعني خلينا نجزأها ونقول ضعف الإيمان، زي ما مريم قالت جزاه الله خيرا، ضعف الإيمان. كل ما الإنسان إيمانه بيضعف بتقل أمانته في النفس، صح ولا لا؟ مفيش ضعف الإيمان، هو يعني من ضعف الإيمان، بعض الأخوات كانت بتقول حب المال وطغيان المادية القصص دي كلها، هو إن الإنسان مفيش عنده ما قدر الله حق قدره. انت في خلل في مفهوم الايمان عندك، يعني الاخت اللي بيحدث عندها ذلك في خلل في مفهوم الايمان، هي طغيان الماديه، لان هي مش موقنه ان الله عز وجل هو الرزاق سبحانه وتعالى، فهي عايزه اي حاجه، اي حاجه تيجي وخلاص، المهم يبقى معانا، المهم يبقى عندنا، المهم ان يبقى في مخزون لقدام، في مخزون لعشر سنين قدام. ضعف الإيمان. من الأسباب أيضا الجهل، الجهل الذي هو رأس كل بلية، الجهل بعدم خطورة إضاعة الأمانة. مفيش تعظيم لقدر الأمانة، في جهل بمقامها، جهل سبحان الله العظيم. من الأسباب أيضا اللي بتخلي في ضياع الأمانة في نفوسنا هو البرستيجات اللي بقت بتحصل، انقلاب الموازين والمسميات، انقلاب الموازين والمسميات. بقى دلوقتي بيطلعوا لك الواحد اللي بيغش وبيخدع وعنده اختلاس، يقول لك ده مهارة، ده فن التخطيط، دي شطارة التاجر، صح؟ يلبستوك مسميات كده ويقولك ده حاجة كويسة انك بتخدعي او او بتخوني او بتختلسي، او يقولك فهلاوة بالعامية زي ما ام عبيدة بتقول. فمن ضمن الاسباب ايضا اللي بتخلينا نقع في كده فقد القدوة، فقد القدوة، انت ما عدتيش بتشوفي حد امين، ما عدتيش بتشوفي الا ما رحم ربي. كل اللي موجودين قاعدين حواليكي او جنبك او بيكلموكي او معاكي او كده، كلهم عندهم ملابسات في الامانة، عندهم ملابسات. فمعيش، ما فيش قدوة تشوفها قدامك، ما انتش متحسسة قدوة. لكن يأبى الله عز وجل ان يجدد الايمان في قلوبنا تاني بهذه الاحداث، سبحان الله العظيم. الانسان في وقت البلاء يعرف ايمانه، يعرف قلبه، يعرف البوصلة. ما هو الانسان طول ما هو انت ماشية حلو، فما شاء الله عليك الأخت الممتازة الرائعة الملتزمة الجميلة لكل الصفات الحلوة فيها، لكن مع البلاء تختبري، يظهر معدنك. أهل غزة أثبتوا لنا إن إحنا جنبهم ولا شيء خالص، والله ولا شيء. بل أطفال أطفال فلسطين أثبتوا إن إحنا ما بنعرفش الرب، احنا ما بنعرفش الرب خالص. انت ربيتي عيالك على ايه؟ الاخت اللي بتسمعني وعندها عيال، انت ربيتهم ان شاء الله على ايه؟ فين تربيتك؟ فين انتاجك؟ الرجل الذي كنت بتحدث عنه ابو عبيده وغيره من المقاومين وغيره من المجاهدين المرابطين، نسال الله عز وجل ان يوفقهم ويسددهم، كلهم كانوا بالامس، كلهم كانوا لسه الولد الصغير اللي انت بتشوفيه قدامك. من ينتج لنا هذه الرجال؟ الأم اللي في التربية هتربي البنت. لو عندها أمانة في اختيار الزوج، في اختيار الزوج أصلا على الدين وعلى الأخلاق وعلى هذه الشروط، هيكون زواجها لرضا الله عز وجل. مش نعمل فرح وهليلة وهيصة وخلاص. لا، بتزوجي ليه اصلا؟ انت عايزه ايه من وراء الزواج؟ عايزه ايه من وراء الخلفه؟ عايزه من وراء التعليم اللي بتتعلميه ايه؟ عايزه من وراء صحبتك او من وراء التزامك ده، عايزه من وراء ايه؟ خليكي حتى امينه في اتجاهك، خليكي امينه في هدفك، خلي عندك امانه في هدفك وفي احلامك. فقد القدوه من أكثر الأشياء اللي احنا بنحتاجها. انت شايفة القدوة قدامك في الأمانة. من ضمن الأسباب أيضا التربية، التربية والنشأ. تلاقي الأم أو مش صادقة مع عيالها. شوف النبي صلى الله عليه وسلم ومدى حرصه على مراعاة مشاعر حتى الأطفال. كان يجلس مع أم أيمن وقالت لابنه تعالى أعطيك شيئا، فلما جاء أعطته التمر، قال أولم إن لم تعطيه شيئا فقد كذبت، حسبت عليك كذبة، حسبت عليك. شوفي قد إيه مراعاة المشاعر. إحنا حتى يعني خليكي صادقة، خليكي أمينة في وعودك مع عيالك، خليكي صادقة وأمينة في وعدك مع الله عز وجل، في عهدك مع الله عز وجل. كم مرة عهدت الله عز وجل وانت تاخدي الدين على الالتزام بحق؟ كم مرة عهدت الله عز وجل وأخلفت الوعد؟ خليك أمينة في وعدك، اطلبي من الله عز وجل التوفيق والسداد على أداء هذه الأمانة وهذا الوعد، أوفي بعهدك. لذلك خلينا نقول ايه بقى الحاجات اللي احنا نعملها عشان نبقى عندنا امانة، عشان يحصل عندنا الامانة، ان احنا نقوي هذا الجانب في نفسنا، هذا الخلق اللي احنا محتاجينه. لا سيما والله بين الاخوات، والله الواحد من كثرة معاملة الاخوات يعني محتاجين وقفة، احنا محتاجين وقفة في بيوتنا، والله والله محتاجين وقفة مع نفسنا، محتاجين وقفة في كل حاجة بنعملها. اين نحن من احنا فين منها وفين في نفوسنا؟ كل واحد مننا يعني اعلم اعلم هي بتخون فين حتة، الخيانة بتجيلها منين مصدر. فانت محتاجة واقفة مع خلق الامانة ونفسك فيه. عشان اكون امينة قوي ايمانك، جهد نفسك في ان انت تتخلقي بهذا الخلق. مجاهدة، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. المجاهدة في ان انت كل خلق يا اخوات، في ناس بتبقى مولودة بيه او هي طباع عندهم سجية عندهم، وهذا من الاخلاق ايضا اللي فيها ان الانسان مجبول عليها، ان الاصل ان الانسان او المسلم امين، لكن احنا بنطمس هذه الفطرة، احنا بنطمسها، احنا بنقلب هذه الفطرة لحد ما الانتكاسة بتبقى يعني بتطغى على الفطرة الموجودة. فارجع على فطرتك، عشان ترجع محتاجة ان انت تجهدي، استعانة بالله عز وجل، مجاهدة، تقوى الله عز وجل، وتقوية الإيمان في قلبي، إن أنا أعرف حجم هذه الأمانة. أنت قاعدة تدعي الله عز وجل ليل ونهار بالجنة، وأنت الأمانة هتقفلك دلوقتي. تحضري هذا الموقف، قوية الإيمان، مجاهدة النفس في أنك تتحلي بهذا الخلق. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تعلمي، جاهدي نفسك، كل حاجة محتاجة جهد، عشان نحن زي ما قلنا نغير نفسنا للأحسن وللأفضل ونصل لحسن الخلق. جاهدي نفسك في الأمانة، جاهدي نفسك في هذا الخلق. أيضا من الأمور اللي هتساعدك إن أنت تطلعي على سيرة الأنبياء وعلى سيرة الصالحين والاقتداء بهم. هوقف حظات إن شاء الله الرب بالأذان وأعود إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. واضح الصوت؟ واضح يا حبيبتي؟ كنت بقول ان احنا ازاي نكتسب صفة الامان، او قلنا تقوية الايمان، مجاهدة النفس على ان احنا نتحلى بها، مطالعة سير الانبياء والصالحين والاقتداء بهم. احنا محتاجين ننظر الى هذا الخلق من اول وجديد، محتاجين ان احنا نعيد هذا الخلق في نفسنا مرة اخرى. لما تبص كده للصحابة رضوان الله عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أمين السر النبوي، أمين، يعني مش مجرد أنه صاحب وخلاص، لا، ده أمين السر النبوي. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثه عن الفتن وعن أسرار المنافقين وأخبارهم، لذلك اكتسب هذه الصفة، صفة الأمانة حتى في الأسرار. سبحان الله، لما تيجي تبص أيضا للسلف رحمهم الله، محمد بن الواسع يحضرني موقفه، وهو كان في السوق بيبيع له، بيبيع حمار كان عنده، فقال له أحد الرجال يعني يا أبا عبد الله أترضه لي؟ يعني أنت ترضى لي هذا إن أنا أشتريه؟ قال لو رضيته لما أبيعه، وأنا لو أنا رضي كنت هبيعه لك ليه أصلا؟ بيظهر العيب. أين التاجر اللي يظهر العيب يقول لك والله أصل الحاجة دي نفسها مش كويس، مع إنه تاجر أو بيبيع اللبس ده فيه حاجة معيوبة، فيه حاجة مش عارف ايه، اللبس ده بيكش واللي مش عارف ويظهر لك عيبها قبل ما تشتري، كنت عايزة تشتري أو ما تشتريش، بس هو بيظهر لك العيب. هل من أحد حاليا بيفعل ذلك؟ ولا بيلكفت لك كله بالبايظ، والتاجر اللي بيبيع لك الحاجة البايظة والفاكهة البايظة ويبيع لك ده على أساس إن هو يعني حاجة كويسة؟ خيانة، خيانة كثيرة جدا. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمر على ابن مسعود رضي الله عنه، وكان ابن مسعود غلام لسه صغير، وكان بيرعى غنم لعقبة ابن أبي معيط، مر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا غلام، هل من لبن؟ يعني في لبن؟ قال عبد الله، قال ابن مسعود: نعم، ولكني مؤتمن. يعني ايه ولكني مؤتمن؟ اه في لبن، بس ما اقدرش اديك حاجة مش بتاعتي، حاجة مش بتاعتي. انظري دلوقتي الى الامناء، فين الامناء؟ فين الامناء؟ والواحدة ممكن تبيع لك حاجة هي مش في ملكها اصلا، بتبيع لك زي ما بنقول بنبيع الهوى، هو الغرض كله انها تاخد وتستنفع من وراك. واللي بيحلف 100 يمين على السلعة وجاية بسعر كذا وهو كاذب، يكذب حتى يحصل المنفعة من وراكي، ويحلف يمين غموص في مقابل ان هو يطلع بغرض او بعرض، من عرض حقير من الدنيا. فين الأمانة؟ فين الأمانة؟ فين أمانة الحكام؟ وفين أمانة من ولاهم الله عز وجل على المسلمين؟ لما ضيعت الأمانة ابتلينا، ابتلينا بأمراء وبرؤساء غير أمناء، غير أمناء. ده من البلوى، بسبب ضياع الأمانة في نفوسنا ابتلينا فيهم. لما أوتي لعمر رضي الله عنه بسواري كسرى، كسرى، وجعل يقلب هذه الأساور ذهب ولؤلؤ وضاته، وهو يقلب ذلك ويقول: إن الذي أدى هذا لأمين. اللي شال ده وجابه لعمر ده رجل أمين، خدلوش حتة كده في جنبه ويقول لك: أما شبرة ده على نفسي. لا، ده جاب كله وحطه قدامه، رجل أمين. وظري إلى فقال له رجل لعمر رضي الله عنه: أنا أخبرك، أنت أمين الله، وهم يؤدون إليك ما أديت إلى الله عز وجل، فإن رتعت رتعوا. يعني إيه ده؟ من أمانتك، عشان أنت أمين رزقت برجال أمناء، فإن رفعت رفعه. قال: صدقت، صدقت، لأنه كان أمين للأمة في الولاية، كان أمين في الخلافة. لذلك حينما كان الزعيم أو الرئيس أمين رزق برجال أمناء. أيضا من الأسباب اللي بتخلينا نكتسب هذه الصفة وهذا الخلق، إنك تكوني عندك استشعار بالمسؤولية، استشعار بمسؤولية تجاه الواجبات، تجاه الأعمال، استشعارك بالمسؤولية يخليك إن أنت تؤديها بحق، تديها بحقها، وتنظري ان هذا ستسألي امام الله عز وجل عليه. من الاسباب ايضا استشعار الاراء الامانة، انك تعلمي ان هذا الخلق طريقك للجنة، طريقك للرفعة، طريقك ل مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم، طريقك لرضا الله عز وجل. استشعارك بهذا ومعرفتك، معرفتك باللي هيعود عليك من وراء هذه الصفة وهذا الخلق، خليك ان انت عندك دائما تطلع وسؤال لنفسك، هل انا فعلا امينة ولا لا؟ هل انت كده امينة ولا لا؟ عباداتك فيها امانة، بتؤدي هذه الامانة ولا لا؟ اعمالك كلها، سبحان الله العظيم. موسى عليه السلام اشتهر به الأمانة، إن خير من استأجرت القوي الأمين. ابن الجوزي رحمه الله، كنت بقرأ له سبحان الله في تفسيري لهذه الآية، يقول سمته أمينا لأنه أمرها أن تمشي خلفه. فين الرجل الأمين؟ فين المرأة الأمينة؟ ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم القدوة المعروف بالأمانة واللي اشتهر بالأمانة، بل كان أهل مكة، ليس بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة في الهجرة، وهو يهاجر من مكة للمدينة، وأهله بيلاحقوه عايزين يقتلوه ويموتوه، يأمر علي رضي الله عنه بأداء الأمانة. شوف الأمانات اللي كانت عنده يروح يوصلها لأصحابها. انظري إلى هم النبي صلى الله عليه وسلم في أحلك المواقف اللي كان بيمر فيها. رجل طلع من بلده مهاجر، مطرود من بلده، أهله يلاحقوه يريدون قتله، ولكن الأمانة، يرد الأمانة، خلق الأنبياء. عيد تاني وأقول إن من لزم الأمانة والله صلحت أعماله. عاوزة صلاح لعملك، عايزة استقامة لحالك، عايزة ترتفع في دينك، عليك بالأمانة. خليكي أمينة حتى في نفسك، اتق الله في نفسك، خليكي أمينة بما والله الله عز وجل عليك، خليكي أمينة في بيتك، خليكي أمينة في عباداتك وأحوالك وأقوالك وأفعالك. محتاجين الأمانة والله يا أخوات، محتاجين هذا الخلق العظيم اللي احنا فقدناه، محتاجين ان احنا نرجع عزة أمتنا تاني، عشان ترجعيها الأخت اللي بتقول ازاي انصر ديني، انصري دينك بأخلاقك. كفاينا خدر، كفاينا خيانة، كفاية إفشاء للأسرار وخيانة للبيوت وخيانة للأعراض وخيانة للجوارح، كفاية خيانة. مش عايزة أطول عليكم أكتر من كده، لكن يعني محتاجين إن إحنا نقف مع نفسنا والله واقفة، وأنا أولكم، والله أنا أولكم، محتاجين فعلا إن إحنا نقف مع نفسنا، هل إحنا أمناء ولا مش أمناء؟ هل إحنا أمناء على هذا الدين ولا مش أمناء؟ هل إحنا أمناء على صغرنا ولا مش أمناء؟ محتاجين إن إحنا نقف مع نفسنا وقفة. أنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأمانة على الوجه الذي يرضيه عنا. هكتفي بهذا القدر، لكن أنا طالبة منكم كل واحدة هتعمل مش عايز أقول بحث، ممكن ملخص، ممكن تاخدي شخصية من الشخصيات بحيث إن إحنا ناخدها بشكل عملي، كمثلا شخصية أبو عبيدة بن الجراح، من بعض الصحابة، من بعض الصحابيات، وتنظري للجانب الأمانة في نفسي، جانب الأمانة أو خلق الأمانة ده، وتلخصي يعني لخصي هذه الشخصية أو المواقف اللي حصل فيها وكان فيها أمين. يعني ده يعتبر بحث صغنن كده، حس ان احنا ان شاء الله يعني خلق في نفسنا، لما تقفي على السيرة وتقف على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرة الصحابة وسيرة التابعين، هتعرفي قد ايه التفريط اللي انت فيه. فمحتاجة من كل واحدة هتعمل التلخيص البسيط ده، صفحتين ثلاثة زي ما ربنا يفتح عليها، في خلق الأمانة. واضح كده؟ واضح يا حبيبات؟ يعني أسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوفيق والسداد، وأن يعيننا الله وإياكم على مرضاته. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.